فايزة أحمد وكلمات مأمون الشناوي ونغمات كمال الطويل، وأقول له إيه أعمل له إيه. Thank you. بسمع وبشوف وبغير، ده انا ول والليل من نار الغيرة ونار حرماني. يا ويل اللي يحب مسكين لو مر بباب غدر حبيبه ولو لثواني. وانا بسمع وبشوف وبغير، ده انا Oh! Either.